سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى أبو مسلم ولا كافر؟ عشان عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. الجهاد شرع في العام الثاني الهجري، الرأي العام الأول، لكن المعظم في العام الثاني. مشروعية الجهاد في الإسلام، إن الجهاد في الإسلام للدفاع عن الدين، العرض، المال، الأرض، وسائل مشروعة في القانون الدولي، ونشر الدعوة. الإسلام انتشر بالسيف، جميل. سنة كام شرع الجهاد؟ بعد 15 سنة من البعثة. يبقى فين بقى بالسيف بقى؟ يعني بعد 15 سنة أجي حارب؟ ما كنا حاربنا من أول 3-4 سنين، وخلاهم يخرجوا من مكة يروحوا بلاد الحبشة، وثاني مرة يخرجوا من مكة يروحوا بلاد الحبشة. فالجهاد مش حرب وخلاص، الجهاد دفاع عن الأرض، دفاع عن الدين، وده حق مشروع، وده القانون الدولي اللي الناس بتتكلم عليه. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدي؟ هل تشوف الغزوات، كم غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 27 غزوة، اشترك بنفسه الشريفة في 9. غزوة بدر ايه سببها؟ روحوا خدوا القافلة. ليه؟ لان كل مسلم خرج من مكة الى المدينة خدوا فلوسه. جم المهاجرين يخرجوا، خرجوا. جم الانصار يساعدوا المهاجرين، النبي قال لهم لا، صلى الله عليه وسلم ما يخرجش الا مين؟ إلا المهاجرين، عشان دي فلوسهم اللي خدتها منهم مين؟ مكة، قريش. لكن المهاجرين ما لهمش في الفلوس دي، يبقى ما يطلعوش. لكن أنا بتخاني، أنا عايز أي حد يتخاني معايا، لا فارق معايا مسلم ولا يهودي، المهم يتخاني معايا ونفوز. لكن الرسول أبدا ما خرجوش. القافلة عدت، راح لهم الرسول يحاربهم في مكة؟ ما راحش. أبو جهل لعنه الله قال لك لا، إحنا هنحارب. أبو سفيان ما طلعش في بدر، مع العلم أبو سفيان ده قائد الكفار فين؟ في الحملة، وهو المسؤول عن القافلة، ولكن ما طلعش. ليه أبو سفيان؟ قال لك أنا راجل عملي، هم عاوزين القافلة وإحنا نجينا بالقافلة، نحارب ليه؟ نرجع. أبو جهل جمع له شوية كده من صحابه وراحوا رايحين قرب المدينة. تعملوا ايه؟ قال لك هننام 3 أيام، ناموا ونشرب الخمرة ربنا يسامحهم، وترقص القينات يعني الرقصات ربنا برضو يسامحهم، ايه كمان، وتسمع بنا العرب ان احنا جينا والرسول ما جاش يحاربنا فنرتفع عند العرب. هنا الرسول راح له عشان وتسمعوا بنا الايه؟ تسمع بنا العرب، يبقى احنا رايحين بقى، توكلنا على الله. طيب، المساله ان عددهم كام؟ النبي له عيون صلى الله عليه وسلم، قالوا يوم بيذبحوا 10 جمال ويوم بيذبحوا 9. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الجمل يكفي 100 نفر، يبقى عددهم من كام لكام؟ من 900 لا وفعل عددهم 950. طيب يا سيدي نقعد جنب بدر ولا نقعد مش عارف من فين؟ القصة بقى انتوا عارفينها. وربنا كرمنا واستشهد 14 وقتل من الكفار كم؟ 70 وانتهت الغزوة. كم أرباح الغزوة؟ 500,000 دينار. دي أرباح القافلة بتاعة أبو سفيان. اضرب 500 في 4 جرام وربع يعني كام يا عم اسماعيل؟ 2000 ايه؟ استغفر الله العظيم مش عارفين حاجه خالص. 225 كيلو. عم اسماعيل صايم ولا ايه؟ استغفر الله العظيم. لا لو هبص في الحساب روح افطر احسن، ما تضيعش شغلك، انت راجل مدرس رياضه. خلاص افطر حاجات ما تفطرش كده، يعني حاجات بسيطه كده. شم ريحه الاكل مش هيفطر، دوق بلسانك مش هيفطر، حاجه برضه ايه ها تديك قوه شويه. 225 كيلو ذهب. عملتوا بيهم ايه؟ قالوا ولا واحد هياخد منهم جنيه، هنجهز بيهم غزوه الثأر. علشان كده اشتروا ناس من بره تحارب معاهم. جملوا بقى 15 شوال سنه 3 بعد سنه ويعني 28 يوم بس يا حبيبي. عايزين ايه؟ عايزين نحارب في غزوه مين؟ غزوه احد. عددكم كام؟ 3000 مقاتل. اتقتل من الكفار 22 واستشهد من المسلمين 70 بس الغزوه لسه ما خلصتش. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم ابو سفيان مشي. فاحد مش هزيمه خالص، لسه المعركه ما خلصتش، هما اللي مشوا. طيب الأحزاب سنة 10 جم الكفار كام؟ 10,000. عاوزين ايه؟ قال لك عايزين نقضي على المسلمين خالص. سنة 5؟ لا عددهم 10,000، أنا آسف. جم سنة 5 عددهم 10,000. عايزين ايه؟ عايزين نقضي على المسلمين. أدي هو بدر أهي، وأدي أحد، وأدي مين؟ الحروب دي كانت فين كلها؟ يبقى مين اللي جاي لمين؟ عشان تعرف بس الحرب ماشيه ازاي. وربنا كرمنا وجاب لنا شويه هوا حلوه كده وانتصرنا عليهم. حروب الرسول صلى الله عليه وسلم لحد 5 كده مع اليهود، قينقاع والنضير وقريش، دول ناس طيبين بتوع ربنا. مين قينقاع؟ ولا حاجه. راحت واحده ست بتبيع في السوق، جه تاجر يهودي بتاع ذهب كده، انتوا عارفين بتوع الذهب كده، ربنا يهديهم كلهم يا رب العالمين. عايزين ايه؟ قال لك يعني عايز يشوف وشها كده وبتاع ويقعد عاكسها كده، افتكرها ست رخيصه كده، اديكي حت جرام ذهب مش عارف ايه. راحت الست ايه مزعقه، قال راح عمل فيها مقلب، ربط جلبيتها من ورا بالطرف. زمان الهدوم برضو يعني قماش وهلاهيل وحاجات برضو مش شديده كده، وهي قايمه رجليها بانت من ورا رجليها. راحت مصوتة، جه مسلم شاف الموضوع راح قتل صاحب الايه؟ المحل. جم اصحاب المحلات اللي جنبه 5-6 كده تأمروا على المسلم وايه؟ وقتلوه. تقتلهم يا رسول الله؟ لا، بعت لهم جواب. يا اخوانا عيب، احنا عايشين مع بعض كويسين وفي معاهده كتبناها السنه اللي فاتت واحنا لسه جايين من بدر. قالوا له انت حاربت تجار، لو كنت حاربت احنا بقى اليهود بقى لأعلمناك كيف تكون الحروب. راح النبي طالع محاصر في نص شوال 15 يوم. يعني ايه حصار؟ يعني لا حاجه داخله ولا حاجه ايه؟ احنا متحاصرين في جامع الظاهر، اللي معاه اكل كلناه، الميه خلصت سلمنا. اقتلهم يا رسول الله وعددهم 400. ما قتلهمش. طب اعمل فيهم ايه؟ قال لهم شايفين الجمل ده؟ كل واحد له جمل يحط اللي يحطه عليه ما عدا السلاح، ذهب الماس مجوهرات ونشوف. طب اشمعنى السلاح؟ عشان ما تحاربوناش. ومش كم عددهم؟ 400. راحوا حته اسمها اذرعات، والنبي دعا عليهم وهم ماشيين. دعا عليهم قال لك هلك معظمهم في خلال سنه ببركه الدعوه. ادي قينقاع. جي واحد كافر كده الرسول عرض عليه الإسلام سنة 4، قال له بص يا رسول الله أنا مش هكذب عليك، أنا مش هسلم. طيب بس هعمل معاك واجب، قول يا سيدي ابعت معايا 10 يدعو في القبيلة بتاعتنا وأنا مش هنتكلم، وهنسيبهم يدعو إلى مين؟ إلى الله. يعني أنا دلوقتي مش هشتري، بس هجيب لك زباين. قالوا ماله سيدي ما دام خير خلاص. راح الراجل قال لي شيخ القبيلة الكبير بتاعهم الرسول عرض علي الإسلام وأنا وموافقتش، والناس الطيبين دول جايين ينشروا الإيه الإسلام، عاوز إيه؟ هتتكلم ليه؟ بتعرفوا إن المعلومة دي تعرفها يعني؟ إن شاء الله غلط، بإذن الله غلط إن شاء الله، كل اللي بتقوله غلط. طيب فجاء ربنا ان العشرة دول شيخ القبيلة طلع راجل قليل أدب، راح قتلهم ما عدا واحد نجي، وقتلهم بطريقة بشعة، باعهم كمان. فأنا أبويا اتقتل في مكة، رحت اشتريت واحد وقتلته ثأرا لمين؟ لأبويا. الخبر ده لما وصل للنبي، النبي زعل قوي صلى الله عليه وسلم. بس مش قصتنا زعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا العشرة دول، قصتنا المسلم اللي هرب من مين؟ من العشرة دول. عتر وجد 2 من القبيلة راجعين من المدينة مسلمين، بس ما يعرفش انهم مسلمين، راح قتلهم. قتلهم عشان ايه؟ انتقاما من اللي عملوا فينا شيخ القبيلة ابن الايه ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم زعل اكتر، لان اللي تقتلوا دول مين؟ فقال ندفع الدية. الدية كم ناقة بقى كده؟ 100 ومية كم؟ في اتفاق مع بني النضير وقريظة ان احنا مع بعض نساعد بعض. فرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان، 3 وفد من 3، عرض عليهم الموضوع. قالوا له طب استنى، فاكرين البسطة بتاعت الصعيد زمان كده قدام البيت، بسطة كده يعني زي كنبة معمولة من حجارة كده، كانوا يقعدوا عليها زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على المصطبة كده عشان يلموا له 20-30 ناقة مصعدة، ففكروا فكرة حلوة قوي، قال لك نطلع فوق ونرمي حجر يجي فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الهوى وقعه وندفع الدية وخلاص. مين اللي جه حكى لهم القصة؟ سيدنا جبريل. راحوا مشوا، خانوا ولا ما خانوش؟ راح حصرهم 10 أيام، سلموا الجمل اهو، حطوا اللي تحطوه فوق الجمل وتوكلوا على الله مشوا. قريظة سنة 5 عملوا ايه؟ جم بعض اليهود اللي هربوا من قينقاع والنضير مع العرب مع مع مع مع، وراحوا لقريظة قالوا لهم احنا جايين هنقضي على الإسلام، يعني هنقضي على الإسلام، يعني احنا بينا اتفاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، سيبونا ندخل من ناحيتكم، فوتولنا بس كده. حاضر نفوت لكم، بس احنا في معاهدات. اكدوا لهم ان النصر لا محالة لليهود والكفار مكة. شاء الملك العلام ان الرسول انتصر، تعال بقى اطردهم ولا اعمل فيهم ايه؟ الخيانة دي كانت هتوصل لمين؟ لقتل المسلمين، لأن أنا النبي صلى الله عليه وسلم عملت خندق ما عدا فين؟ ما عدا قريظة، لأن قريظة قالت لي احنا هنحمي الحتة بتاعتها. فشاء ربك إن في قاعدة بتقول لي الجزاء من جنس الإيه؟ طب أنتوا كنتوا هتموتونا، دول الوحاد اللي النبي قتلهم، ومع ذلك قتلهم بمحكمة. فجاب واحد يقبلوه اللي هو سعد بن مين، وكان مضروب بسهم في ايده ومش قادر يمشي، شالوه وهم فرحوا ان الحكم مين؟ سعد بن معاذ، لان كان بينهم علاقة تجارية، هو من الانصار، هو من الخزرج، بس في تجارة بينهم. فقال حكمي ان يقتل رجاله، النبي قال له انت اللي حكمت. فاتقتلوا كلهم وكان عددهم 600، واكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنهم في بير. نعمل ايه؟ هو ده اللي حصل. تعال بقى نكمل مع بعض. خيبر، مين خيبر دول؟ اي لاجئ سياسي من قينقاع من النضير من قريزة يروح في خيبر. بنوا 8 حصون استعدادا للحرب، كل يوم يطلعوا بره كده عند غمرة كده لو راجل يجي لنا. طلع الراجل وراح لهم، عمل ايه؟ انتصر عليهم. قالوا له بص، احنا لا قتلنا ولا سرقنا، احنا بس كان فرقعت ايه، فرقعت بقه كده يعني. قالوا له سيبنا في خيبر نزرع، والنخل اللي يطلع بالنص، نص للمسلمين ونص لليهودي. فوافق. شفت بقى النبي ما نقتلهم يا رسول الله ونقضي النخل ونخلص، لا، الجزاء من جنس الايه. لقاءاته مع النصارى بعت رسول لمؤتة يدعوهم الى الاسلام، والمؤتة دول النصارى، راحوا قتلوه. قتل السفير ده جريمة دولية، فراح بعت لهم القوات بتوعنا في غزوة موت. شرحبيل كان عدد جيشه 50,000 بتاع موت، استلف من هرقل عظيم الروم 100,000، يبقى المجموع كده كم؟ المسلمين 3، ده لو تفلوا عليهم كانوا غرقوهم. ومع ذلك استشهد من المسلمين 23، وقتل عدد كبير من أهل موت. سنة 9 تبوك النبي قال أنا مش رايح مش هنتعامل مع صبيان، احنا رايحين للمعلم في بيته. راح له في تبوك، هرقل عظيم الروم هرب. نصرته بالرعب مسيرة ايها، فين الاعتداء؟ هات لي غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم هجم، مفيش. الاسلام انتشر بالسيف، فين السيف النهار؟ التتار لما اسلموا، التتار دول قتلونا وقتلوا المسلمين، وقتلوا في العلاق 6 مليون لوحدهم. انت جاي بتهزر؟ يجي تيمور لانك وعيلة لانك دول كلهم يدخلوا في الاسلام؟ قال لي انت عارف مين اللي اسلم؟ ده رقم 3، جنكيز خان وهولاكو، ابنه هولاكو اسلم، ابنه اسلم، وقتلوه عشان ايه؟ عشان اكل. واللي بعده ربنا كرم، وبقى ليهم بطولات في الإسلام بتوع التتار دول. ولم يحصل في التاريخ إن المستعمر يدين بدين المستعمر، إن الضعيف يتبع مين، ما حصلتش خالص. فرنسا لما دخلت إفريقيا عملت إيه؟ غيرت دينهم وغيرت مين؟ لغتهم. لكن يتغير ديني ويتغير لغتي، ده ما حصلش إلا في الإسلام بس، في الإسلام بس. تعالى يا سيدي، الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه بفلوس الحروب؟ كان بيفديهم. صلاح الدين الأيوبي مات سنة 589، لما فتحوا الخزنة بتاعته ما لقيش فيها حق علبة سجاير. صلاح الدين الأيوبي أبوه كان حاكم قلاع، عمه شريكوه كان حاكم مصر، صلاح الدين حاكم مصر والشام لوحده. فتحوا خزنته لما مات سنة 589، ما لقوش حق علبة سجاير. انت بتعمل ايه يا عم صلاح الدين؟ لما جم طلع الجماعة بتوع الدين قال لهم مع السلامة، ما تفتشوهمش. ليه؟ دول يعني هيئة دبلوماسية، عشان ما حدش يقول ان احنا اهلنا اهل الدين. قعد الغلابة مستنين بقى صلاح الدين يقتلهم ولا يعمل فيهم ايه. قال لهم اللي معاه 10 دراهم يدفعها. 10 دراهم ده يعني مش جاية 50 جنيه النهاردة. قالوا له ما معناش. قال لهم اقعدوا، المكاسب بتاعت صلاح الدين دفعها لمين؟ دفعها للناس دي فدية، وهم مخلفينك في الدين عشان يمشوا. وتيجي النهاردة لما تقرأ مسلمين مش كفار، مسلمين في التلفزيون يتريقوا على صلاح الدين، بدل ما يقول لك صلاح الدين الأيوبي يقول لك صلاح الدين الأيوبي، من الأيوبية يعني، مع احترامنا الشديد لبتوع الأيوبية. انت بتعمل ايه؟ بتتريقوا على راجل عظيم عمل لك قيمة. بعد ما القدس قعدت 200 سنة واخدينها، دخلها يوم 27 رجب سنة 583، وحط المنبر اللي قاعد محطوط في القدس لحد سنة 1969، لحد ما جه صحفي أسترالي قالوا عليه مجنون، حرق المنبر بتاع نور الدين الشيخ صلاح الدين، بس الناس ما بتقراش تاريخ. يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، امال انتوا عملتوا ايه؟ الإسلام دين دموي، الحرب العالمية الثانية ميت فيها 10 مليون من غير فصال، 10 مليون. ايه الحرب العالمية الأولى؟ ولي عهد النمسا مات ما يموت يا سيدي، يعني استغفر الله العظيم. تقوم حرب عالمية عشان ولي عهد النمسا؟ لا، تقوم الحرب العالمية عشان تسقط الخلافة في تركيا، ويجي الخليفة استغفر الله العظيم يروح يتحد مع النمسا، والنمسا أصلا دخل على 400 سنة بتحاربه. يعني ما لا خير في ده ولا خير في ده، انت بتعمل ايه؟ المسلمين متطرفين. طب يعني والتانيين هم اللي مش متطرفين؟ اللي بيملك يقتلك، ده ما بيقتلكش، وده تاريخ اقراه لله. الإسلام لا يدعو لسفك الدماء، الإسلام لا يدعو لأكل أموال الناس بالباطل، الإسلام لكم دينكم ولي مين، هو ده الإسلام، دين الرحمة ودين السماحة. بعض المسلمين وحشين، ما في بعض الكفار وحشين، وبعض مش عارف، والدنيا كلها وصابعك مش زي مينها، لكن لا، لكن لا، لما واحد مسلم يعمل مشكلة نكبرها له، واحد تاني ما مش عارف نعمل ايه، ولازم عندنا سماحة، ولازم عندنا بتنجان وبطاطس وشوية قوطة عشان نعمل مسقعة، عشان انا بحب المسقعة، او خلاص. شوف الحديث، امرت ان اقتل الناس، صح؟ انت بتعيب عليا، انت بترد عليا، انت بترد عليا يعني. ايوه، ما قالش امرت ان اقتل، امرت ان اقاتل. اقاتل يعني ايه؟ مفاعله، اللي يضربني ادافع عن نفسه واضربه. ما قالش امرت ان اقتل، قال امرت ان ايه؟ مفاعله، في مفاعله. وانا ضربت لك الغزوات اهو، قلت لك اسباب الغزوات اهو، مع اليهود ومع النصارى ومع كفار مكه. حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، خلاص بقى مسلم زينا، مع السلام. لما يبقى مسلم عصم نفسه ودمه وأهله وعيلته، كل مع السلام. يقيم الصلاة، ما أنت مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم. يؤتي الزكاة، ما هو في التزامات. طيب وإيه كمان؟ تصوم رمضان، نصوم رمضان. تحج البيت، نحج البيت. لا سيبه لما يخلص، انا ورايا ايه لما يخلص؟ 10:30 الاجتماع بتاعه. خلاص خلاص. طيب نرجع للدرس تاني. هنا في التزامات للمسلم، شهادتين، تصلي، تصوم، تحج، تزكي، كل حق قصاد واجبات، الا بحق الاسلام. مسلم وقتل، تعال نحاسبك. سرق، تعال نحاسبك. زنى، تعال نحاسبك. ايه عقوبة الزاني؟ متجوز، الاعدام. مش متجوز، يجلد 100 جلدة ونبعته سنة في حتة بعيد كده عشان الناس تنسى وهو ينسى. شتم واحد قال له يا زاني معاك 4 شهود، ما معيش، خد حد في ظهرك 80 جلدة، وتاخد لقب فاسق، لا تقبل شهادتك إلا إذا اعتذرت. تشرب خمرة 40 جلدة، بعض المذاهب 80. سرقت، انت سرقت بإيه؟ بإيدك، نقطعها لك عشان ما تقيها، ما تسرقش تاني. يجي يشتغل عندي ألاقي يده مقطوعة، شغل حرامي، ضيعنا مستقبله. يبقى عظة وعبرة، عظة وعبرة. لكن سرق، شتمناه ولطشناه على مين ومشيناه، يجي يسرق مين؟ يسرق تاني. ولما تمسك حرامي توديه الاسم، حرام عليكم، ده غلبان، ده عنده عيال. خلاص امشي يا غلبان، يلا عندك عيال. نقع في مين بقى بعد كده؟ نقع بقى يقعد يسرق، وبعدين ما خلصناش. لكن لا، بص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيم الله، يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيها. ما فيش عاطفة، بس الموضوع يوصل للحكومة، عايزين تعفوا قبل ما نروح الاسم، انتوا أحرار، بس راح الاسم يبقى القضية إيها هتمشي. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف فوتوله تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه إيه. ده من أحاديث السياسة الشرعية، أسباب هلاك الأمم السابقة وأسباب نجاة الأمم اللي احنا فيها. وحسابهم على الله، مين اللي بيدخل الجنة ومين اللي بيدخل النار ومين اللي بيغفر الذنوب ومين اللي ما بيغفرش؟ احنا لينا الظاهر والله يتولى الايه السرائر. فمن اخذ عقوبته في الدنيا غفر الله له، ومن لم ياخذ عقوبته في الدنيا قابل الله وهو صاحب كبيرة، وصاحب الكبيرة امره الى الله، ان شاء عاقب وان شاء عفا. حديث جميل، حديث حلو، ياريت نحفظه، تبقى رحلة مباركة. والنهاردة 13 وكلها أحاديث رفيعة ما عدا حديثين طوال شوية وسهلين. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل بين المسلمين سفك دماء، وأن يجعلنا دائما دعاية حسنة لديننا وكتابنا ورسولنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.